بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب تفسير المشبهات عند حديث يحيى بن قزعة، هنا قرأنا الحديث، وفيه يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة، فلنسمع الحديث مرة أخرى أفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عمل إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وجيدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد للفراش والحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احتجب منه يا سودة، لما رأى شبهه بعتبة فما رآه حتى لقي الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة، هو القرشي المكي المؤذن، قال: في التقريب مقبول من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري، وقال في الكاشف إنه ثقة. قال: حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 24، عن عروة بن الزبير بن العوام المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 94، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص. أما سعد فهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وأما عتبة فالصحيح أنه مات كافرا، ولم يذكره أحد في الصحابة أو أنه أسلم إلا ابن منده فقط، وأنكر عليه العلماء، أنكر عليه أبو نعيم الأصفهاني وغيره. والحافظ ابن حجر يقول في الإصابة إنه لم يرى أحدا ذكره في الصحابة إلا هذا، إلا ابن منده. وعتبة هذا هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، هو الذي رماه فكسر رباعيته، والله المستعان. فظاهر حاله أنه مات كافرا والعياذ بالله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فهذا ظاهر حاله أنه مات على الكفر. وابن مندى الذي ادعى أنه أسلم قد ذكر دليلا لا يدل على إسلامه، فالظاهر والراجح في حاله أنه ليس من الصحابة ولم يكن ممن أسلم. أن ابن وليدة أي جارية زمعة، زمعة هذا هو والد أم المؤمنين سودة، هو والد أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، سودة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في مكة بعد موت خديجة، وهي أكبر نسائه سنا، يعني التي كنا أحياء في المدينة، وهي التي وهبت يومها لعائشة. وأصل القصة أن زمعة كانت عنده جارية، وكانوا في الجاهلية من الأشياء الموجودة عندهم أنهم كانوا يؤجرون الإماء، أو كانت الإماء تزني، يعني سوق بغاء مفتوحة، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فكان السيد تزني جاريته وتأتيه بالحلوان، تأتيه بالماء، والله المستعان. فكانت الجارية هذه الأمة أثناء ممارستها للبغاء كان السيد يأتيها أحيانا، كان السيد يأتيها أحيانا، فإذا حملت بولد فربما ادعاه السيد أنه له، وربما ادعاه الزاني أنه له. وإذا مات السيد، وما ادعاه ولا أنكره، مات السيد قبل أن يعني نعرف رأيه فيه هل سيلحقه أو لا، فإذا ألحقه الورثة فإنه يلحق بالسيد. إذا جاء الورثة وقالوا هذا هو ابن أبينا وأخينا يلحق. ولكن طبعا عندهم تفصيل في هذه المسألة، إذا الورثة ألحقوا هذا الغلام بالسيد فإنه لا يشاركهم في الميراث إلا إذا استلحقوه قبل القسمة، وإذا أنكره السيد فإنه لا يلحق به، وإنما يلحق بمن؟ بالزاني. هنا الإشكالية في هذه القصة أن الأمة لمن؟ لزمعة، والزاني من هو؟ عتبة، على ما كان معروفا في الجاهلية. هلك زمعة، هلك زمعة، والله أعلم، لم ينكر الولد ولم يدعي. فجاء الورثة، من الوارث هنا؟ عبد، عبد هذا هو يعتبر هو الأخ لمن؟ لسودة من المؤمنين. فهنا اختصم في هذا الغلام من جارية زمعة عبد، وهو ابن صاحب الفراش السيد زمعة، وأخو الزاني من هو؟ سعد بن وقاص. يقول: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، يعني يلحقه به. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال، لما كان عام الفتح لما فتحت مكة وسيطر المسلمون على مكة، هذا الغلام كان موجودا في مكة، هذا الولد، فماذا فعل سعد؟ أخذ هذا الولد الذي كان موجودا في مكة. قال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، لأن السيد هو زمعة، ومن هو صاحب الفراش؟ صاحب الفراش إما الزوج وإما السيد، هذا صاحب الفراش، إما الزوج وإما السيد. فالآن الحجة عند سعد بن أبي وقاص ما هي؟ الوصية، الوصية من أخيه عتبة، قال له إن هذا ابني. والحجة عند عبد الفراش، فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تساوق أي ذهب إلى رسول الله، وكل واحد منهما يسوق الآخر، فتساوق إلى رسول الله من أجل أن يحكم بينهم. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: هو لك يا عبد، هو لك يا عبد ابن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن هذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب، الولد للفراش أي الولد ينسب ويلحق بصاحب الفراش، وأما الزاني فليس له إلا الخيبة والخزي والحرمان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحجر. والعرب قد تكني عن حرمان الشخص بقولها له الحجر، وقد يكون المراد بالحجر هنا يعني تعبير أو كناية عن الرجل، يعني الزاني له الحجارة له الرجل. إذن القاعدة الشرعية هنا أن الولد ينسب لصاحب الفراش، حتى ولو ظهر لنا أو غلب على ظننا أن هذا الولد إنما هو من حمل غير شرعي، فإننا لا ننسبه إلى غير الشرعي، وإنما ننسبه إلى الشرعي. إلى صاحب الفراش، ثم قال لسودة بنت زمعة: إذن الولد من أخذه؟ عبد، أخذه عبد بن زمعة، لأنه ولد على في فراش أبيه زمعة بن قيس، فالولد للفراش. وقد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لما نظر إلى هذا الغلام رأى فيه شبها بينا بعتبة، أليس كذلك؟ رآه شبيها بعتبة، وهذا هذه قرينة على أن هذا ولد من من؟ من عتبة. طب لماذا لم يأخذ بهذا الشبه؟ يقول العلماء: إن الأخذ بالشبه أو بالقيافة أو بهذه المسائل معتبر، معتبر القيافة معتبرة ولها أدلة، ولكن هي معتبرة ما لم تصادم بأصل أقوى منها. وما هو الأصل الذي أقوى منها هنا؟ الفراش، الفراش. وطبعا الآن فيه أشياء وأمور في العصر الحديث يتبين فيها من الوالد الحقيقي. حتى لو جاء شخص الآن وقال فيه الآن البصمة وفيه الحمض النووي وفيه أشياء يتبين فيها الوالد الحقيقي، أليس كذلك؟ نقول حتى ولو لا نلحق الولد إلا بمن؟ إلا بصاحب الفراش، لقوله عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة عامة: الولد للفراش، أي إما للزوج وإما للسيد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك، مع أنه ألحق الولد بزمعة، إلا أنه عمل بالاحتياط وابتعد عن الشبهة، ابتعد عن الشبهة. وما هي هذه الشبهة؟ الشبه البين بمن؟ بعتبة. فأمر سودة بنت زمعة، أمرها رضي الله عنها أن تحتجب عن هذا الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جمع بين الأخذ بالأصل الشرعي وبين الأخذ كذلك بالاحتياط، فهو عمل بالأصل حيث قال الولد للفراش، وعمل بالاحتياط وابتعد عن الشبهات لما أمر سودة أن تحتجب عن هذا الولد. يعني قد يقول قائل: ألم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد بزمعة؟ إذن إذا قلنا إن هذا الولد ينسب لزمعة، إذن هو أخ لمن؟ لسودة. هو لا شك هو شرعا هو أخ لها، يعني يرثها وترثه، لأن النبي قال الولد للفراش. ولكن لما رأى الشبه بعتبة هنا دخلت إيش؟ الشبهة، فأمرها أن تحتجب. إذن هذا هو مبدأ وأصل البعد عن الشبهات، وهذا هو وجه الدليل، يعني هذا هو وجه الاستشهاد بالدليل، ولذلك ورد البخاري رحمه الله. ولذلك الدليل الشرعي دائما الدليل الشرعي أو الأصل الشرعي، ولو عملنا به ولو أخذنا به في وجه من الوجوه ورأينا أن فيه شبهة وأن فيه احتمالا، فحينئذ ماذا نفعل؟ نعمله على وجهه، وأما في جانب الشبهة فإننا نحتاط، فإننا نحتاط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين اتقى الشبهات عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل. نعم، لا، احتياطا، احتياطا. ولذلك قال: احتجبي منه، قال: لما رأى من شبهه بعتبة. طب لو مات هذا الولد أليس ترثه؟ هو أخوها. نعم، والله أعلم. من هو؟ لا، ما يلحق أبدا، هذا في الجاهلية، هذا نظام الجاهلية، يعني الولد إذا ادعاه الزاني، إذا أنكره السيد وادعاه الزاني يلحق بالزاني، هذا نظام الجاهلية الذي هدمه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هدمه بقوله الولد للفراش. يعني الآن الزاني لو جانا وقال: أنا عندي تحليل الحمض النووي، طيب الحمض هذا، أو عندي تحليل من المستشفى بأن هذا الولد له مثلا، يعني ما يؤكد ويقطع بحسب التقارير الطبية أن الولد له، فهل نلحقه به؟ لا، نقول له: مهما فعلت للأصل الشرعي الذي عندنا، ما هو؟ الولد للفراش. ولكن هو لو جاءنا بهذا التقرير الطبي الذي يؤكد أن هذا الولد من مائه، مخلوق من مائه، وهذا قد يحصل عند الشيعة مثلا الذين يبيحون المتعة، نسأل الله العافية، لأن الشيعة عندهم فوضى في هذا الباب. فالله عز وجل ابتلاهم بفساد فروجهم وفرشهم لما طعنوا في فراش رسول الله، أفسد الله عليهم فرشهم ونساءهم وأعراضهم نعوذ بالله. فعندهم عيث شديد في هذا الباب، فربما الرجل يتمتع بالمرأة وابنتها، وهذا معروف مشهور عندهم. فلو جاء شخص تمتع بمرأة، وأحيانا تكون متزوجة وهم يبيحون ذلك مع الأسف، يعني عندهم فتاوى تبيح للمتزوجة أن تتمتع. طيب لو تمتعت متزوجة وحملت من نكاح المتعة، ما هو صفاح في الحقيقة، الزنا، وجاء هذا وادعاه، دع الولد، وجاء بالتقارير الطبية التي تؤكد فعلا أن هذا الولد منه. أحيانا يا إخواني صاحب الفراش أحيانا يكون عقيما، يعني ما يؤكد أن هذا الولد ليس منه، أن هذا الحمل ليس منه، يكون عقيما. حتى ولو كان عقيما، الولد لمن؟ للفراش. ولكن في هذه الحالة إذا غلب على ظننا أو رأينا التقارير الطبية التي تؤكد ما يقوله الزاني أو ما يقوله هذا الذي تمتع بالمرأة، فحينئذ نعمل الأصل الشرعي فنقول الولد للفراش. ولكن نأمر محارم السيد، بما نأمرهن؟ أن يحتجبن عن هذا الولد، فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يعمل، حتى لو صاحب الفراش جاء وقال هذا ليس مني، جيد، حتى لو قال هذا ليس مني. ولكن ندخل الآن في مسألة أخرى، مسألة إيش؟ اللعان. يعني اللعان يكون في حالتين، إما مسألة زنا الزوجة أو نفي الولد. يعني لو جاء الرجل وقال إن هذا الحمل، صاحب الفراش لو جاء وقال إن هذا الحمل ليس مني، فحينئذ ندخل في مسألة اللعان، نقول إذا لاعن عليه. فإذا لاعن عليه فحينئذ ينفى، ما يلحق به، وإذا أبى اللعان ألحقناه به. جيد، قل إذا كنت أنت تقول إن هذا الحمل ليس منك، إذا أنت تتهمها بالزنا، والرجل إذا اتهم الزوجة بالزنا ما الحكم بينهما؟ اللعان. فإن لاعن نفيناه، وإن لم يلاعن ألحقناه به للأصل الشرعي الولد للفراش. وحقيقة هذه المسائل هذا ليس بابها، هذا في البيوع، لذلك البخاري ذكر ذلك في كتاب النكاح واللعان إلى آخره، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي الصخر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه رقيق. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هو هشام بن عبد الملك البصري أبو الوليد الطيالسي، المتوفى سنة 27 و200، وله 94 سنة، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، المتوفى سنة 60 و100، أنه قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر الثوري الكوفي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي في خلافة مروان بن محمد، وهو آخر خلفاء بني أمية، وحديثه في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو علامة التابعين، المتوفى سنة 300 أو 400. عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه صحابي شهير، وهو ابن حاتم الطائي المشهور بالجود والكرم في الجاهلية. وعدي بن حاتم مع أنه من بلاد نجد يعني، إلا أنه في أثناء الردة ثبت على الإسلام، وهذا من فضله رضي الله عنه، وحضر فتوح العراق وحروب علي رضي الله عنه، يعني شارك مع علي في حروبه، وتوفي 68 وله 100 سنة كما قال ابن سعد. ابن سعد يقول أنه بلغ إلى هذه السنة، وبعضهم لا يقره على ذلك والله أعلم. وهو وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الكتب الستة أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن المعراض. المعراض آلة صيد، المعراض آلة صيد، يقولون سهم لا ريش فيه، أو آلة صيد مدببة، يعني لا تقتل بحدها وإنما تقتل بثقلها، مثل العصا الغليظة. وهذه من الأشياء التي لا تجوز في الصيد، لأن الآلة لا بد أن تكون حادة تخزق، وكالرصاص مثلا، ولكن إذا كانت الآلة تقتل بثقلها كالعصا مثلا أو نحوه فلا، هذا لا يجوز، هذا وقيد، يعني الوقيد المضروبة حتى الموت، الشاة أو البهيمة المضروبة حتى الموت، هذه ليست مذكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا المعراض: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفيد أن هذا المعراض له رأسان، رأس فيه حد يقتل بحده، ورأس يقتل بعرضه. فالنبي قال له: إذا قتلت بحد هذا المعراض فكل صيد، وإن قتلت بعرضه فلا تأكل، لأنه وقيد، يعني كأنها مضروبة حتى الموت. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذ، هل الكلب الذي سميته أو الكلب الذي لم أسميه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حينئذ قال له: لا تأكل. يعني في شبهة هنا، هنا في شبهة. ما هي الشبهة؟ وجود الكلب الذي لم يسمي عليه. قال: إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فالنبي نهاه عن الأكل هنا لوجود الشبهة، وهذا هو مبدأ الأخذ بالاحتياط والبعد عن الشبهات. ولذلك الإنسان لو وجد لحما من شاة مذكاة ومعه لحم ولو قطعة واحدة من شاة غير مذكاة، فماذا يفعل حينئذ؟ يترك الكل احتياطا. هذا هو الأخذ بالاحتياط والبعد عن الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث، في حديث عدي بن حاتم، سلك هذا المسلك وقرر هذا التقرير، وأمر عديا أن يبتعد عن الشبهة، لأنه احتمال كبير أن يكون الذي صاد الكلب الذي لم يسمي عليه، والله المستعان. إذن البخاري رحمه الله في هذا الباب ذكر أحاديث فيها بيان البعد عن الشبهة. ثم قال رحمه الله: باب ما يتنزه من الشبهات. يعني البخاري كان يقول بعدما بين رحمه الله ما هي الشبهة، ما طبيعتها، ما تكيفها، كيف تكون بالأدلة، أراد أن يبين رحمه الله أنه ينبغي للمؤمن أن يتنزه عن الشبهات مهما كانت، أن يتنزه عن الشبهات، إلا إذا كانت الشبهة هذه مجرد وسوسة. ولذلك من فقهه بعد ذلك عقد بابا في مسألة الوسوسة، يعني إذا كانت الشبهة في شيء يثبتها، شبهة حقيقية موجودة، كما في الحديث اللي ساقه رحمه الله، في شبهة حقيقية ما وليست مجرد وهم وخيال وسواس، لا، موجود في شبهة، أرسلت كلبي وسميت عليه، وجدت معه كلبا آخر لم أسمي عليه، يعني في شبهة ولا ما في؟ في شبهة. فالنبي أخذ بالمسلك البعد عن الشبهات، فينبغي للمؤمن أن يسلك هذا المسلك وأن يبتعد عن الشبهات. الآن في هذا العصر كيف الشبهات؟ ما يخلو مكان من شبهة، والله المستعان، سواء في الوظائف أو في الأعمال أو في المعاملات أو في المصارف أو في الأموال أو... والله المستعان، ما يخلو مكان من شبهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا ينبغي على المؤمن؟ أن يتنزه. نسأل الله أن يعافينا. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أجل تمرة ساقطة على فراشك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة وقبيصة بن عقبة السوائي الكوفي. قال الذهبي في الكاشف حافظ عابد توفي سنة 1520 وهو من الطبقة التاسعة وحديثه في كتب الستة. وإذا جاء في الأسانيد قبيصة عن سفيان فقبيصة هو بن عقبة وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي وهو شيخ الإسلام في عصره وتوفى سنة 61 يعني. عن منصور منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي الثقة الثبت العابد الناسك المتوفى سنة 32 وحديثه في الكتب الستة. عن طلحة طلحة بن مصرف اليامي الكوفي وهو ثقة قارئ فاضل توفي سنة 210 والطبقة الخامسة وحديث الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بتمرة مسقوطة أي ساقطة. وهذه لغة معروفة يعني أن يأتي الفاعل بصيغة المفعول فمسقوطة أي ساقطة لأن مسقوطة على وزن مفعولة وهي في الظاهر يعني ساقطة يعني المراد أنها ساقطة وقد جاء في بعض الروايات بهذا اللفظ الله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تكون صدقة لأكلتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقات بعمومها الواجب منها والنافلة الصدقات كلها حرام عليه عليه الصلاة والسلام كانت واجبة يعني الزكاة المفروضة أو حتى لو كانت نافلة لأنه لا يأكل الصدقة وإنما يأكل الهدية. إذن الصدقة التي تباح لغيره حرام عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة فلم يأكلها عليه الصلاة والسلام لماذا؟ يخشى أنها تكون أن تكون من الزكاة أن تكون من تمر الزكاة من تمر الصدقة وهذا هو الورع وهي تمرة ولكن لما حصلت فيها الشبهة تورع عنه وهي تمرة. فتأملوا في ورع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وفي بعده عن الشبهة تورع عليه الصلاة والسلام في تمرة واحدة خشي أن يأكلها لأنه خشي أن تكون من الزكاة المفروضة أن تكون من الصدقة التي تحرم عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنأخذ من هذا أنه ينبغي على الإنسان أن يتنزه عن الشبهة ولو كانت دقيقة ولو كانت صغيرة لو كانت قليلة يتنزه يبتعد لو كانت ريالا واحد لأن بعض الناس ربما يتسالق كلها ريال حتى لو كانت ريالا ليست مالا تأكله وتسأل عنه والله المستعان. وقال همام همام هو ابن منبه الصنعاني أخ وهب وهو ثقة من الطبقة الرابعة توفي سنة 230 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. إذن في هذا الحديث أبي هريرة بين يعني جاء باللفظ على الجادة المعروف في اللغة العربية تمرة ساقطة على خلاف رواية أنس مسقوطة. وأيضا هذه الرواية بينت موضع التمرة أين هي أين هي على فراشه. وتأمل في شدة الورع لأن هذا أيضا مما يبين لنا لأن الغالب في الإنسان أن يكون الغالب أن الشيء الذي يكون في بيت الإنسان أنه ملك له حلال له مع ذلك النبي ماذا فعل امتنع علما بأن هذه الزكاة من أين تأتي يعني إتيانها ووجودها على فراش رسول الله شيء ضعيف يعني ليس فيه احتمال قوي جدا ظاهر ومع ذلك النبي تورع توقف ترك هذه التمرة. وأيضا ممكن فيه فائدة أخرى أيضا من هذا السياق لأن بعض العلماء ربما شكك في سماع طلحة من أنس يعني طلحة بن مصرف ابن معين وغيره قال لم يسمع منه. فالرواية الثانية هذه تدعم وتؤكد الرواية الأولى، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. يعني الشارع الحكيم لما جاء بأصل الشبهات والبعد عن الشبهات، هنا في حد، البعد عن الشبهة مطلوب ما لم يكن وسواسا، لأن بعض الناس عنده، ولذلك العلماء يسمونه ورع الموسوسين، لأن في عندنا ورع الصالحين وفي ورع الموسوسين. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أمثلة من الأمثلة، قال: أن يمتنع عن الأكل من الصيد خشية أن يكون هذا الصيد مملوكا لشخص وانفلت منه. يعني شخص تقدم له مثلا صيدا، تقدم له أرنبا، شوف هذا الأرنب أنا صدته بنفسي لا ما أكل، ما الذي يضمن لي أن هذا الأرنب، ربما يكون هذا الأرنب مملوكا لشخص وانفلت منه، ما شاء الله على الورع. ويمتنع أيضا، نستطيع أن نفرع على ذلك على مثال قد يكون أظهر، يمتنع عن الأكل من سوق المسلمين، من أسواق المسلمين، لا يأكل لا لحما ولا خبزا. لماذا؟ يقول أنا ما الذي يضمن لي، قد تكون هذه الشاة التي اشتريتها أنت من السوق يعني من الحراج قد تكون مسروقة، وصاحبها يحتمل الذي باع عليك يمكن أن يكون سرقها أو اغتصبها وباع عليك، فيمتنع عن أكل اللحم لأجل هذه الشبهة التي هي خيال ووسواس. هذا لا لا هذا غير وارد، يعني الأخذ بالشبهة مطلوب ما لم يكن وسواسا، والله المستعان. والأمثلة كثيرة، لكن طبعا ورع الموسوسين هذا الآن نادر، لأن نحن الآن في عصر، إذا كان العلماء يقولون لما مات الثوري مات الورع. الثوري متى مات؟ 60 و100. إذن في ورع الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأحوالنا، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.